أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الفصل الأول: الوجود في نفسه والوجود في غيره. ذكرنا أن الحديث يقع في ثلاثة مطالب. المطلب الأول حول بيان انقسام الوجود إلى وجود محمولي استقلالي نفسي وإلى وجود رابط. وذكرنا أن العلامة الطباطبائي حاول إثبات الوجود الرابط في الوجود الخارجي، بمعنى أن الذهن كما يتصور وجودا رابطيا غير مستقل في نفسه، فإن هذا السنخ من الوجود هو متحقق في العين الخارجي. وأثبت ذلك عن طريق صدق القضايا الخارجية كقولنا الإنسان ضاحك، فتحصل لدينا أن هناك نحوين من الوجود. الوجود الأول هو المعبر عنه بالوجود المحمولي الاستقلالي، وإنما عبر عنه بالوجود المحمولي بإمكان أن يقع محمولا في القضية كقولنا الإنسان ناطق، فهنا ناطق يعبر عنه بالوجود المستقل. والنحو الثاني من الوجود هو المعبر عنه بالوجود الرابط، وهو الموجود في غيره. وقلنا أن الوجود الرابط لا يمكن أن يقع محمولا، فهو موجود في ضمن الموضوع والمحمول وليس خارجا منهما. المطلب الثاني هو حول بيان أهمية هذا التقسيم، وسوف يأتي إن شاء الله في مبحث العلة والمعلول في المرحلة السابعة من أن وجود الممكنات بالنسبة إلى الواجب سبحانه وتعالى هل هي سنخ وجود استقلالي محمولي أم أنها سنخ وجود رابط. وبناء على ما وقفت عليه مدرسة الحكمة المتعالية عليه السلام، مدرسة صدر المتألهين من أن المعلول ألا وهو الوجود الإمكاني لا استقلال له بالنسبة إلى العلة المفيضة له، فهو وجود رابط قائم في غيره، فهو عين التعلق بعلته. ومن هنا قالوا أن وجود الممكن عين التعلق وعين الفقر وعين الحاجة بالنسبة إلى علته، فهو دائم التعلق بعلته، دائم الحاجة بعلته. بمعنى آخر، ليس الوجود الإمكاني ذاته شيء واحتياجه وفقر شيء آخر، فليس الاحتياج زائدا على نفس الذات وهوية ذات الممكن ووجود. نفس ذات الممكن عين الفقر عين الحاجة، وهذا معنى ما يقال أن مناط الاحتياج إلى العلة هو الفقر الوجودي. متى ما كانت الذات فقيرة احتاجت إلى علة. فليس عندنا ذات وعندنا شيء آخر هو الحاجة والفقر، تكون الحاجة والفقر عارضة على نفس الذات، بل الحاجة هي عين الذات والفقر عين الذات، ومن هنا قالوا أن المعلول هو عين التعلق والارتباط بعلته. والسر في ذلك لأنه لو كانت الذات شيء وكانت الحاجة ووجود الحاجة شيء آخر للزم أن تكون الذات في مرتبة ذاتها واجبة الوجود، وهذا خلف أننا نتكلم عن مرتبة الممكن. لو كانت نفس الذات في مقام ذاتها ليست فقيرة وليست محتاجة وليست متعلقة بأي شيء، هذا معنى أنها واجبة الوجود، وهذا خلف أنها ممكنة الوجود. فلذا نقول أن ذات الممكن عين الحاجة وعين البقر وعين التعلق والرابط. من هنا قالوا أن الوجودات الإمكانية صنخ وجودات رابطية، صنخ وجود ليس وجودا استقلالي، بل دائما صنخ وجود موجود في غيره وليس في نفسه. بناء على تحقيق هذه النظرية تترتب جملة من الثمار على ذلك تريد إن شاء الله في محلها. المطلب الثالث وحاصل هذا المطلب يتطرق العلامة إلى ثلاث نتائج تترتب على الوجود الرابط. أولا، ليس للوجود الرابط ماهية، والسر في ذلك بما أن الماهية مفهوم مستقل، لأن الماهية هي ما يقال في جواب ما هو، وهذا تقدم في تعريف الماهية بالمعنى الأخر، أن الماهية بالمعنى الأخر تعني ما يقال في جواب ما هو، فإذا قيل ما هو الإنسان كان الجواب حيوان ناطق، فحيوان الناطق هو المقول في جواب ما هو الإنسان، هو الواقع في قولنا ما هو الإنسان. أو قل بعبارة أخرى أن حيوان ناطق خبر لمبتدأ محذوف، وهو ما هو الإنسان، الجواب حيوان ناطق. إذن بما أن الماهية هي ما يقال في جواب ما هو، فمن الواضح أن ما يقال في جواب ما هو كقولنا الإنسان حيوان ناطق، أن الإنسان حيوان ناطق له معنى استقلالي وهو وجود محمولي، لأنه يحمل حيوان ناطق وجود محمولي لأنه يحمل على الموضوع في قولنا الإنسان حيوان ناطق، فالمحمول وهو حيوان ناطق الذي يمثل ماهية الإنسان يحمل على الإنسان ونقول الإنسان حيوان ناطق. إذن بما أن الماهية يمكن أن تقع محمولا، لماذا تقع محمولا؟ لأنها ماهية مستقلة، وبما أنها ماهية مستقلة إذن لا يمكن أن يكون للوجود الرابط ماهية، لأن معنى كون الوجود الرابط له ماهية بمعنى له وجود محمولي. وتقدم في أوائل البحث أن من خصائص الوجود الرابط أنه لا يقع محمولا، وتقدم أن الوجود الرابط ليس له استقلال في المعنى، بل معناه في ضمن غيره. ومن هنا نقول أن الوجود الرابط لا ماهية له، لأنه لا معنى استقلالي له، والماهية هي ما كانت لها معنى استقلالي تحمل على موضوعها. هذا هو الدليل الذي ذكره العلامة الطباطبائي لإثبات أن الوجود الرابط لا ماهية له، لأن إثبات الماهية للوجود الرابط خلف كونه وجودا رابطان، لأن الماهية هي الماهية الاستقلالية، والماهية الاستقلالية تعني الوجود الاستقلالي، الوجود المحمولي، والوجود المحمولي في قبال الوجود الرابط. بناء على هذه النتيجة، نقرأ هذه النتيجة ثم نبين البناء. قال: ويظهر مما تقدم أولا أن الوجودات الرابطة التي معناها في غيرها لا ماهية لها. لما؟ لأن الماهية ما يقال في جواب ما هو، كقولنا ما هو الإنسان، الجواب حيوان ناطق، فحيوان ناطق ماهية الإنسان لأنها مقولة في قولنا ما هو الإنسان، فلها لا محال وجود محمولي، فلها يعني فللماهية وجود محمولي. ولهذا نجد أن حيوان ناطق يحمل على الإنسان ذو معنى مستقل بالمفهومية، واضح أن حيوان ناطق له معنى استقلالي، والرابط ليس كذلك. والرابط ليس كذلك يعني ليس الرابط له وجود محمولي وليس له معنى استقلالي. إذن لماذا ليس للوجود الرابط ماهية؟ لأنه لو كانت له ماهية للزم أن ينقلب إلى وجود استقلالي، وهذا خلفون. إذا ظننا هذه النتيجة إلى ما بيناه في المطلب الثاني حول بيان أهمية هذا التقسيم، حيث ذكرنا في البيان الثاني أو في المطلب الثاني ذكرنا أن الوجودات الإمكانية بما أن وجودها قائم في غيره وهي عين التعلق وعين الرب، فهي دائما من سنخ الوجود الرابط. جميع الوجودات الإمكانية من سنخ الوجود الرابط لأنها عين الفقر والتعلق بالعلة. فإذا قلنا أن الوجود الممكن كالإنسان وكالشجر وكالبقر وكبقية الوجودات الإمكانية، إذا قلنا أن جميع الوجودات الإمكانية سنخ وجود رابط أولا، ثانيا مقدمة ثانية، والوجود الرابط لا ماهية له، إذا الوجود الإمكاني لا ماهية له. فإذا قلنا أن جميع الممكنات هي وجود رابط، معنى ذلك أنه لا ماهية له، الإنسان لا ماهية له، البقر لا ماهية له. إذا أول بحث وهو بحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية يلغو. ثاني بحث أن التطابق الذهني بين الماهية بلحاظ الذهن والماهية بلحاظ الخارج يلغو، لأنه لا ماهية بلحاظ الخارج. والسر في ذلك لأن جميع الممكنات تنقو وجود رابط، والرابط لا ماهية له. من هنا نقص الكتاب بداية الحكمة، وكان الله غفور رحيم لا نفس الكتاب. بحث الجواهر والأعراض أيضا يلغو، كون الإنسان جوهر، كون القيام عرض، كون الناطق جوهر مثلا أو ما شابه ذلك، كل هذه الأبحاث تلغو. لماذا؟ لأن جميع ما في دائرة الإمكان سنخ وجود رابط، والرابط لا ماهية له، والمقسم للجوهر والعرض هو الماهية. هذه احدى المشكلات التي نقررها الان، وعلاجها ياتي ان شاء الله في الفصل الاحد. هذا بالنسبه للنتيجه الاولى. النتيجه الثانيه ان الوجود الرابط يستوجب اتحاد الاطراف. قلنا أن الوجود الرابط ليس وجودا في قبال الموضوع وفي قبال المحمول، بل هو سنخ وجود قائم في ضمن الموضوع والمحمول، بل هو حقيقته أنه وجود واحد ليس خارجا من الموضوع والمحمول. بناء على ذلك نقول: بما أن الوجود الرابط متحقق بين أمرين هما الموضوع والمحمول، فهذا يستوجب أن يكون هناك نوع من الاتحاد والاتصال بين الموضوع والمحمول. لكي يمكن أن يكون الوجود الرابط قائما فيهما معا، وبعبارة أخرى ليس وجود الموضوع مغايرا تماما لوجود المحمول، بل هناك نوع اتحاد وسنخ اتحاد بين وجود الموضوع ووجود المحمول. هذا الاتحاد الذي كشف عنه هو الوجود الرابط. فالوجود الرابط بما أنه وجود قائم في ضمن المحمول وفي ضمن الموضوع، لزم من ذلك اتحاد بين الموضوع والمحمول، لأنه حقيقة واحدة، وهذه الحقيقة الواحدة قائمة في ضمن طرفين. فلو قلنا أنه، لماذا لا يقال هكذا، أن هناك وجودا رابطا قائما في ضمن الموضوع وقائم في ضمن المحمول، والمحمول مغاير تماما للموضوع، قلنا لو كان الأمر كذلك للزم كون الواحد اثنين وهو محال. بيان ذلك: بما أن الوجود الرابط حقيقة واحدة قائمة في ضمن طرفين، وبما أن الوجود الرابط الذي هو قائم بطرفين، بحيث لو قلنا أن الطرف الأول يغاير تماما الطرف الثاني، الموضوع يغاير تماما المحمول، للزم أن يكون الوجود الرابط ذا حقيقتين: الحقيقة الأولى قائمة في الموضوع، والحقيقة الثانية قائمة في المحمول، وهذا خلف أنه حقيقة واحدة له التعلق بالطرفين معا. إذا لكي نحافظ على حقيقة الوجود الرابط من حيث أنه حقيقة واحدة، لا بد من القول بوجود اتحاد بين الموضوع والمحمول، وإلا لا معنى لأن يقال أن الوجود الرابط قائم في ضمن طرفين وهو حقيقة واحدة، إلا أن كلا الطرفين متغايرين تماما، هذا لا معنى له. إذا لا معنى إلا بالقول بوجود اتحاد ما بين الموضوع والمحمول. وثانيا أن تحقق الوجود الرابط بين أمرين هما الموضوع والمحمول يستلزم اتحادا ما بينهما، ولو اتحادا وجوديا على كل حال. لكونه، ما هو السر في ذلك؟ قال: لكونه لكونه واحدا غير خارج من وجودهما، مقتضى أن الوجود الرابط حقيقة واحدة قائمة في ضمن الطرفين هو وجود اتحاد بين الطرفين، وإلا لو كان الوجود الرابط قائم في الموضوع لوحده، والوجود الرابط قائم للمحمول الذي هو يغاير تماما الموضوع، لزم أن يكون الوجود الرابط المفروض أنه واحد اثنين وهو محالون: وجود رابط متعلق بالموضوع ووجود رابط متعلق بالمحمول. هذا بالنسبة للنتيجة الثانية. النتيجة الثالثة أن الوجود الرابط لا يتحقق في الهليات البسيطة، وإنما يتحقق في الهليات المركبة. والسر في ذلك بعد إيضاح الفرق بين الهلية المركبة والهلية البسيطة التي تقدم إيضاحها في مبحث تعريف الوجود. وحاصل الفرق الذي ذكرناه أن الهلية البسيطة تعني ثبوت شيء، بينما الهلية المركبة تعني ثبوت شيء لشيء. فقولنا مثلا الإنسان موجود، هذا بنحو الهلية البسيطة، بينما وجود الإنسان قائم، هذا بنحو الهلية المركبة، بمعنى ثبوت القيام للإنسان الموجود، بينما هناك ثبوت وجود الإنسان وليس ثبوت شيء لشيء. هذا هو الفرق بين الهلية البسيطة والهلية المركبة. بعبارة أخرى، تارة يقال لك هل الإنسان موجود؟ تقول موجود، هنا لم نثبت إلا الوجود فقط. وأخرى يقال لك هل الإنسان الموجود قائم؟ تقول الإنسان قائم، هنا ثبوت شيء لشيء، ثبوت القيام للإنسان. هذا تقدم في أيضا منطق الشيخ المظفر في مطلب قس المطالب ثلاث علم، مطلب ما مطلب هل مطلب لم. هنا يقول العلامة الوجود الرابط لا يتحقق إلا في ضمن الهليات المركبة دون الهليات البسيطة، والسر في ذلك لأن حقيقة الوجود الرابط ما كان قائما في ضمن طرفين، وتحقق الطرفين لا يتصور إلا في الهليات المركبة لوجود موضوع ومحمول. الموضوع هو الإنسان والمحمول هو قائم، الموضوع هو الإنسان والمحمول هو ضاحك، بينما في الهليات البسيطة هي من باب ثبوت شيء، يعني لا يوجد إلا طرف واحد، وبالتالي لا يتحقق في ضمنها الوجود الرابط، لأن الوجود الرابط ما كان قائما في ضمن أطراف بل في ضمن طرفين، وتعدد الأطراف لا يتصور إلا في الهليات المركبة دون الهليات البسيطة المشتملة على طرف واحد. فإن قال لماذا تقول أن الهليات البسيطة لا يوجد فيها إلا طرف واحد؟ ألا تقول الإنسان موجود؟ فهنا يوجد موضوع وهو الإنسان ومحمول وهو موجود. نقول ليس المحمول وهو الموجود إلا نفس ثبوت الموضوع، ولا يعقل ارتباط الشيء بنفسه، إنما يقال هذا شيء مرتبط بذلك الشيء في فرض تعدد الأطراف، كقولنا الإنسان ضاحك، فالإنسان شيء وضاحك شيء آخر، ارتباط الإنسان بالضاحك بحاجة إلى وجود رابط، بينما وجود الإنسان ليس الوجود شيء ووجود الإنسان شيء آخر، وجود المحمول هو عين ثبوت الموضوع، وبالتالي لا يعقل ارتباط الشيء بنفسه، ولذا نقول أنه في ضمن الهليات البسيطة لا يعقل الوجود الرابط. نعم، هنا في مقام الذهن يعقل، حتى في قولنا بناء على ذلك، حتى في قولنا الإنسان إنسان، المفروض أنه لا يوجد وجود رابط، لأنه لا يعقل ارتباط الشيء بنفسه. إذا لم يعقل وجود الرابط في قولنا الإنسان إنسان، لماذا تقول أن الإنسان إنسان قضية مفادها حمل أولي؟ ومن المعروف أن القضية لا تتشكل إلا بوجود موضوع وبوجود محمول وبوجود رابط وحكم، وهو حكم المحمول على موضوع. يعني فكيف يقال أن الوجود الرابط لا يتحقق في ضمن الإنسان إنسانه؟ نقول هنا وجود الرابط في قولنا الإنسان إنسان متحقق بلحاظ الذهن، يعني وجود رابط في مقام الذهن. وإنما الإنسان إنسان بما أن المحمول عين الموضوع، لا يعقل تحقق الوجود الرابط في عالم الخارج. وما أريد أن أصل إليه هو أنه بلحاظ الذهن لا فرق بين الهليات المركبة والهليات البسيطة. فإن في قولنا الإنسان موجود على كل حال قضية حملية، وكل قضية حملية تحتاج إلى رابط يربط محمولها بموضوعها. فلم يبقى فرق إذا بين الهليات البسيطة والهليات المركبة من حيث احتياجها إلى وجود، من حيث احتياجها إلى وجود رابط. فلما العلامة يفرق بين الهليات البسيطة والهليات المركبة؟ نقول الفرق بلحاظ الوجود الرابط في الخارج، أن الوجود الرابط في الخارج لا يتحقق إلا في ضمن الهليات المركبة، بينما الوجود الرابط بنحو الهليات البسيطة لا تحقق له في ضمنها. وهذه هي القرينة أن العلامة يريد أن يثبت تحقق الوجود الرابط في عالم الخارج. قال وثالثا أن الرابط إنما يتحقق في مطابق الهليات المركبة، والهليات المركبة إن كانت بنحو القضية الخارجية فإن مطابقها بلحاظ انطباقها على الخارج، أو قل بعبارة أدق إذا كانت القضية بنحو القضية الخارجية كقولنا الإنسان ضاحك فإن مطابقها يعني تحقق كافة أجزائها وثبوت تلك الأجزاء خارجا، ثبوت الموضوع في الخارج وثبوت المحمول في الخارج وثبوت وجود الرابط كذلك في الخارج. وإذا كانت القضية قضية ذهنية فإن مطابقها يعني تحقق كافة أجزائها في مقام الذهن، كقولنا بحر من زئبق طعمه حلو التي تتضمن ثبوت شيء لشيء كثبوت القيام للإنسان. وأما الهليات البسيطة التي لا تتضمن إلا ثبوت الشيء وهو ثبوت موضوعها، كقولنا هل الإنسان موجود؟ تقول موجود، وهو الإنسان موجود ثبوت الموضوع يعني وجود الإنسان، فلا رابط في مطابقها. لما؟ إذ لا معنى لارتباط الشيء بنفسه ونسبة الشيء إلى نفسه، الارتباط والنسبة فرع التعدد والمغايرة، والتعدد لا يتصور إلا في ضمن الهليات المركبة دون الهليات البسيطة. هذا تمام الكلام حول ما يتعلق بهذا الفاصل. وبعبارة أخرى حتى يتضح أصل المطلب، هناك فرق بين قولنا الإنسان ضاحك فإنه يوجد إنسان ويوجد ضاحك، بخلاف قولي الإنسان موجود فليس وجود الإنسان زائلا عن نفس إثبات وجود الإنسان، وهذا معناه لا يعقل ثبوت الشيء لنفسه. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. ثم يشرع العلامة في الفصل الثاني، ألا وهو كيفية اختلاف الرابط والمستقل. بعد أن أثبت العلامة الطباطبائي أن الوجود العيني ينقسم إلى وجود رابط وإلى وجود مستقل ويعبر عنه بالوجود المحمولي، والوجود الرابط ما كان في غيره، والوجود المستقل ما كان في نفسه. بعد إثبات ذلك طرح العلامة الطباطبائي هذا التساؤل: هل يوجد اختلاف نوعي بين الوجود الرابط والوجود الاستقلالي أم لا؟ وحتى يتضح هذا التساؤل لا بد من إيضاح التخالف النوعي الذي يراد من السؤال. يستعمل التخالف النوعي في الفلسفة في عدة معاني. المعنى الأول للتخالف النوعي هو التخالف النوعي بين ماهيتين متحدتين جنسا، كالتخالف النوعي بين ماهية الإنسان وماهية الفرس، فإن ماهية الإنسان النطق وماهية الفرس الصاهلية. فإن ماهية الإنسان والفرس تتحدان في الجنس ألا وهو الحيوان. فيقال إذا لا يوجد هناك اختلاف جنسي بين الإنسان والفرس، وإنما التخالف بنحو التخالف النوعي، بمعنى نوع الإنسان يختلف عن نوع البقر وإن كانا متحدين جنسان. النوع الثاني من التخالف، عفوا ليس النوع الثاني، المعنى الثاني الذي يطلق في الفلسفة على التخالف النوعي هو التخالف بين وجودين مختلفين بتمام الذات. كما يقال هناك تخالف نوعي بين وجود المعلول ووجود العلة، فإن سنخ وجود المعلول سنخ وجود غني، بينما سنخ وجود سنخ وجود المعلول سنخ وجود تعلقي فقير، بينما سنخ وجود العلة سنخ وجود غني. فيقال هناك تخالف نوعي بين حقيقة وجود العلة وحقيقة وجود المعلول. أو يراد من التخالف النوعي مراتب الوجود، كما قلنا هناك تخالف نوعي لأن حقيقة الوجود حقيقة تشكيكية، بمعنى حقيقة واحدة ذات مراتب متعددة متخالفة نوعا. فإذا قال العلامة: هل أن الوجود الرابط والوجود محمولي المستقل يوجد بينهما تخالف نوعي او لا يوجد تخالف نوعي؟ ما هو المراد من التخالف النوعي؟ ليس المراد المعنى الاول وهو التخالف النوعي بين ماهيتين متحدتين جنسا كالاختلاف بين الانسان والبقر، وليس المراد هو المعنى الثاني من التخالف وهو التخالف بين حقيقتين وجوديتين، وليس المراد من التخالف النوعي المعنى الثالث وهو التخالف بين مراتب الوجود بنحو التشكيك، بل المراد من التخالف النوعي معنى مغاير لهذه المعاني الثلاثة. ما هو المراد من التخالف النوعي في المقام؟ بمعنى عدم إمكان تبدل مفهوم الوجود الرابط إلى مفهوم الوجود الاستقلالي عند توجيه الالتفات إليه. بمعنى آخر وبعبارة أوضح نقول في المقام: هل يمكن أن يلحظ الوجود الرابط ذو المعنى التعلقي القائم في غيره، هل يمكن أن يلحظ كمعنى مستقل أو لا يمكن أن يلحظ كمعنى مستقل؟ فإن قلنا بأن الوجود الرابط لا يمكن أن يلحظ كمعنى مستقل، كان معنى ذلك وجود تخالف نوعي بين الوجود الرابط والوجود المستقل. أما إذا قلنا بأن الوجود الرابط يمكن أن يلحق كمعنى اسمي مستقل وجود محمولي. هنا يقال بعدم وجود التخالف النوعي. فالمراد من التخالف النوعي هو عدم إمكان لحاظ الوجود الرابط كلحاظ مستقل وكلحاظ كونه وجودا محموليا. هذا هو معنى التخالف النوعي. وإلا إذا قلنا بأنه يمكن أن يلحظ الوجود الرابط ذو المعنى التعلقي عند توجيه الالتفات إليه، بالإمكان أن يلحظ كمعنى اسمي وكوجود محمولي استقلالي، فهذا معنى عدم وجود تخالف نوعي بين الوجود الرابط والوجود الاستقلالي. إذا اتضح محور هذا البحث، ما هو الحق في المقام؟ يقول العلامة الطباطبائي: الحق في المقام عدم وجود التخالف نوعي بين الوجود الرابط والوجود المحمولي. وجود محمولي، وجود نفسي، وجود استقلالي، كلها معنى ذات معنى واحد. تعددت الألفاظ وحسنك واحد. إذن يقول العلامة الطباطبائي: لا يوجد ثمة تخالف نوعي بين الوجود الرابط والوجود الاستقلالي، بمعنى يمكن أن يلحظ الوجود التعلقي عند توجيه الالتفات إليه أن يلحظ كوجود محمولي. قال الفصل الثاني في كيفية اختلاف الرابط والمستقل: اختلفوا أي الفلاسفة في أن الاختلاف بين الوجود الرابط والمستقل هل هو اختلاف نوعي؟ الآن يفسر الاختلاف النوعي بمعنى أن الوجود الرابط ذو معنى تعلقي، بل هو عين التعلق والرابط، لا يمكن تعطله على الاستقلال، ويستحيل أن يسلخ عنه ذلك الشأن، يعني ذلك الثاني، ذلك المعنى التعلقي، فيعود معنى اسميا. لما يعود معنى اسميا يكون قابلا للحمل، لأن المعنى الاسمي وجود محمولي. متى؟ بتوجيه الالتفات إليه بعدما كان معنى حرفيا تعلقيا، أو لا اختلاف نوعيا بينهما، أو الاختلاف نوعي بينهما بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يمكن أن يلحظ الوجود التعلقي الرابط أن يلحظ كوجود محمولي مستقل، والحق هو الثاني، بمعنى لا يوجد اختلاف نوعي بينهما، بمعنى إمكان تبدل مفهوم الوجود الرابط بلحاظ من اللحاظات إلى وجود اثنيا استقلالي. والعلامة الطباطبائي يطرح دليلا مكون من جملة من المقدمات. المقدمة الأولى: أن وجود المعلول بالنسبة إلى علته وجود رابط، وهذا ما ذكرناه هناك في الفصل الماضي في المطلب الثاني، أن حقيقة المعلول دائما حقيقة هو عين التعلق والربط به في العلة. حقيقة المعلوم أنه دائما متعلق بالعلة، فهو وجود رابطي، رابط تعلقي بالعلة. وهذا معنى أن العلاقة بين العلة والمعلول علاقة الفقر الوجودي، بمعنى أن ذات ونفس وجود المعلول حقيقة تعلقية فقرية رابطة بالنسبة إلى علتها. هذا أولا. المقدمة الثانية: أن كل الموجودات الإمكانية هي معلولة لذات الحق سبحانه وتعالى. وعندما نضم المقدمة الأولى إلى جانب المقدمة الثانية نصل إلى أن حاجة الممكنات إلى العلة هو بسبب إمكان فقرها الوجودي. ومعنى، وهذه نظرية صدر المتألهين ورتب عليها ثمار عديدة جدا، واحدة من هذه الثمار إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. إحدى المشكلات التي واجهها الدليل السينوي، دليل ابن سينا عندما قال نقسم الوجود إما إلى ممكن وإما إلى واجب، فإن كان الوجود واجبا فنفى المطلوب وهو إثبات واجب الوجود، وإن كان الوجود ممكنا نسألكم الممكن هو المحتاج إلى علة، فعلته إما واجبة الوجود أو ممكنة الوجود، فإن كانت ممكنة الوجود فإن كانت واجبة الوجود ثبت المطلوب، وإن كانت ممكنة سألناكم الممكن هو المحتاج إلى علة، لأن الممكن متساوي طرفين بالنسبة إلى الوجود والعدم فيحتاج إلى علة، فنسألكم ما هي علته فنسألكم ما هي علته، فيلزم الدور أو التسلسل. هذا ما درسناه في دروس العقيدة وفي الباب 11 وفي غيرها من الكتب. إحدى المشكلات التي يواجهها هذا الدليل أنه من قال لكم أن مناط الاحتياج إلى العلة هو الإمكان، فإن هذا يناسب أصالة الماهية والمقام من أصالة الوجود المفهوم. لهذا لابد أن يحدث هناك تغيير وتعديل في صياغة هذا الدليل، لأنه ليس لأنه ممكن احتاج إلى علة، بل لأنه وجود فقير احتاج إلى علة، لأن ذاته نفس ذاته نفس هوية الوجود الإمكاني هوية فقيرة، بمعنى أن الذات عين الفقر والحاجة، أنتم الفقراء إلى الله، أنتم يعني ذاتكم فقيرة فتحتاج إلى علة، فدائما لكم التعلق والارتباط بالعلة، فحقيقة عالم الإمكان أنه ذو هوية فقيرة، والفقر عين هويتها وهي عين التعلق والارتباط دائما بعلتها، ألا وهو الواجب سبحانه وتعالى. هذه الموجودات الإمكانية إذا كانت من سنخ الوجود الرابط، بمعنى أنها دائما متعلقة وقائمة بغيرها ألا وهو العلة، ألا وهو الكمال الحق سبحانه وتعالى، معنى ذلك أن الذهن عندما يلحظ هذا وجود الممكن الذي هو وجود رابط بالنسبة إلى علته، يستطيع الذهن أن ينتزع من هذه الموجودات مفاهيم مستقلة، ثم يقيس بعضها إلى بعض فينتزع الجوهر وينتزع الحرف. فإذا لاحظ ذلك الوجود الممكن الذي هو وجود رابط بالنسبة إلى علته، لأنه عين الفقر والتعلق بعلته فهو وجود رابط، فإذا انتزع منه إنسان حصل على ماهية الجوهر، وإذا انتزع منه القيام حصل على ماهية العرض. إذن فيمكن أن العقل عند توجيه الالتفات إلى هذا السنخ من الوجود الرابط الإمكاني أن ينتزع العقل منه مفهوما اسميا استقلاليا محموليا، ومن هنا تحصل الماهيات. وهذا الذي قلنا، من أين تأتي الماهيات إذا لم توجد هناك ماهيات في عالم الإمكان؟ جميع أكثر البحوث الفلسفية تلغو. قلنا لا، الوجود الرابط عالم الإمكان وإن كان وجودا رابطا، ولكن العقل يمكن أن يلحظ هذا الوجود الرابط كمعنى مستقل، فينتزع منه الإنسان وينتزع منه البقر وينتزع منه الشجر وينتزع منه القيامة وينتزع منه الضاحك والقعودة وما شابه ذلك. لن نستطيع القول بإمكانية انتزاع الوجود الرابط على أساس أنه مستقل، ونستطيع أن ننتزع منه مفهوما استقلاليا محموليا كمفهوم الإنسان، كما يمكن أن ننتزع منه مفهوما عرضيا كمفهوم القيامي والضاحك وما شابه ذلك. وبعبارة مختصرة وسريعة وفنية ودقيقة، قل إن استقلالية المفهوم وعدم استقلالية المفهوم تابع إلى نحو الوجود الذي ينتزع منه المفهوم. فإذا كان المفهوم قد انتزع من المصداق ومن نفس الوجود الرابط، فهذا معناه أن ذلك المفهوم وجود رابط لا معنى له في نفسه، وإنما معناه في غيره. وإذا انتزع المفهوم من المصداق على أنه له نحو استقلالين، كان انتزع المفهوم من المصداق بلحاظ أنه إنسان، بلحاظ أنه بقر، بلحاظ أنه شجر، بلحاظ أنه فرس، كان ذلك المفهوم مفهوما محموليا، وجودا محموليا استقلاليا. وإذا لاحظ العاقل المفهوم مع غض النظر عن استقلاليته وعدم استقلاليته، فهو يكون مبهما، يعني ليس وجودا محموليا وليس وجودا نفسيا. فلهذا نقول إنما العاقل عند الالتفات إذا لاحظ ما في الخارج وهو الوجود الممكن، لاحظه من حيث أنه دائم التعلق بعلته أنه وجود رابط. وإذا انتزع من ذلك الوجود الإنسان والبقر والشجر والفرس والقيام وما شابه ذلك، حصل على المفهوم المحمولي الاستقلالي. أما إذا لاحظ الخارج ولم يلحظ استقلالية المفهوم وعدم استقلالية المفهوم، فيبقى أنه ليس وجودا محموليا وليس وجودا رابطيا. ولهذا قال: والحق هو الثاني لما سيأتي في مرحلة العلة والمعلول، أن وجودات المعاليل رابطة بالنسبة إلى عللها، بل حقيقتها أنها عين الربط والفقر والحاجة. ومن المعلوم أن من هذه المعاليل المعلولات ما هو وجوده جوهري في الإنسان، فالإنسان وجود جوهر، ومنها ما وجوده عرضي كالقيام والضاحك وما شابه ذلك. لاحظ، وهي جميعا وجودات محمولية مستقلة، تختلف حال تلك الموجودات بالقياس إلى عللها وأخذها في نفسها. بيان ذلك، أي فهي بالنظر إلى عللها، يعني إذا لوحت دائما بالنسبة إلى علتها كانت وجودات رابطة، وبالنظر إلى أنفسها. هنا ما معنى بالنظر إلى أنفسها؟ المفروض أنه لا نفسية لها لأنها عين تعلق والرب. هنا المراد وبالنظر إلى أنفسها بمعنى الالتفات إليها مستقلا، يعني إذا التفت العقل إليها مستقلا مع غمض النظر إلى تعلقها بعلتها، هنا تكون وجودات مستقلة محمولية. إذا هنا المراد وبالنظر إلى أنفسها ليس بمعنى أن لها نفسية ولها تحقق، لأن تحققها دائما في ضمن غيرها ولا شيء في نفسها. المراد من النظر إلى أنفسها بمعنى الالتفات إليها مستقلا بنحو مستقل. فنقول إذا العقل لاحظ هذا الوجود الذي هو متحقق في الخارج، لاحظه من حيث ارتباطه بعلته، يكون دائما وجود رابط. أما إذا لاحظه بنحو مستقل بغض النظر عن نسبته إلى علته، فهو وجود مستقل. وهذا معنى أنه يمكن لحاظ الوجود الرابط وتبدله إلى وجود مستقل. نظير ما يقال في في من والابتداء وإلى والانتهاء وعلى والاستعلاء وفي والظرفية. يقال إذا لاحظ العقل في بلحاظ أنها قائمة في ضمن الأطراف تكون وجودا حرفيا رابطيا معنى حرفي. أما إذا لاحظها بلحاظ أن لها معنى من المعاني كالابتداء وكالانتهاء وكالاستعلاء وكالضربية تكون معنى مستقل. فهي بالنظر إلى عللها وجودات رابطة وبالنظر إلى أنفسها وجودات مستقلة، وبما أنها وجودات مستقلة تتحقق الماهيات لها فإذا المطلوب ثابت. ما هو المطلوب؟ أننا يمكن أن نلحظ هذا الوجود الرابط كوجود مستقل. ويظهر مما تقدم أن المفهوم تابع في استقلاله بالمفهومية، يعني كوجود مستقل محمول، وعدمه تابع لماذا؟ لوجوده الذي ينتزع منه. فإن انتزع ذلك المفهوم من الوجود ومن المصداق بلحاظ ارتباطه بالعلة كان المفهوم غير مستقل، وإن انتزع المفهوم من الوجود بلحاظ أن له استقلالية كان ذلك الوجود مستقلان وليس له من نفسه إلا الإبهام. ما معنى وليس له من نفسه إلا الإبهام؟ يعني إذا لاحظنا الوجود لا من حيث تعلقه بالعلة ولا من حيث له نحو استقلال فهو في نفسه ليس برابط وليس بمستقل. طبعا الإبهام هنا ليس من ناحية أصل المفهوم، الإبهام هنا من ناحية الاستقلال وعدم الاستقلال. نظير عندما يقال الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، يعني نفس الماهية إذا لم نلحظ أنها في الخارج أو أنها غير في الخارج تكون لا موجودة ولا معدومة، فهي لا بفرض من حيث العدم والوجود. كذلك هنا ذلك الوجود إذا لم يلحظه العقل من حيث تعلقه بالعلة أو من حيث استقلاليته فهو مبهم، يعني ليس وجودا رابطا وليس وجودا استقلاليا، وإن كان في الواقع لا يخلو من أحدهما، إما أن يكون وجود رابط أو يكون وجود مستقل. ثم الكلام في هذا الفصل، يأتي الكلام إن شاء الله في الفصل الثالث مع تعليق إضافة على الفصل الثاني. وحاصل التعليق أن بعضهم قال العلامة يذهب إلى التخالف النوعي خلافا لصدر المتألين حيث يذهب إلى عدم الاختلاف النوعي، بمعنى عدم ملاحظة الوجود الرابط كمعنى مستقل، وهذا من المؤسف ليس بصحيح. لماذا؟ لأن صدر المتألهين يرى عدم التخالف النوعي كما يراه العلامة الطباطبائي. صحيح عبر هنا بأنه نحن نرى التخالف النوعي، لكن أي تخالف نوعي؟ بمعنى آخر غير المعنى الذي نذكره نحن. هناك عندما تراجعون في الأسفار الجزء الأول تقريبا صفحة 70، هناك في صفحة 70 صفحة 79 يذكر صدر المتألهين وجود تخالف نوعي لكن ليس بهذا المعنى، فلعل هذا الذي قام بشرح بداية الحكمة اشتبه عليهم أنه فقط أخذ أن صدر المتألهين يرى التخالف النوعي، لكن هناك التخالف النوعي بمعنى غير هذا المعنى الذي ذكرناه. ولو قرأ الصفحة التي بعد هذه العبارة لوجد أن عبارة صدر المتألهين صريحة في إمكان لحاظ الوجود الرابط كمعنى مستقل، وإلا إذا لم يكن ذلك كيف تتحقق الماهية؟ تم الكلام رفع المقام والحمد لله رب العالمين.